أشهدوا ذوي عدل منكم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلا يقبل قول. نعم لو أن مثل الطب بأن قال الطبيب هذا المريض لهذا المريض لا تصوم، الصوم يضرك، أو قال لا تسجد، السجود يضرك، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلالة الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام. استأجر عبد الله بن أريد أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن هذا السفر خطير جدا، قريش يتطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر 200 بعير. هذه مسألة الطب، الصحيح أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته. أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله، لأن من شرط قبول الشهادة أن العدالة. نعم. ميراث الحمد، قلنا يعني إذا مثلا حلف حالك وترك زوجته هي حامل نترك يعني نسيب ذكرين الأكثر أو أكثر، الأكثر من ذكرين أو من ذكرين. نعم شيخ، ولكن الآن شيخ نزانو دي قصص يعني دورات يعني سيب نرجع، لأن الأطباء يعرفون ما في داخل اسم المرأة لكن أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يعني يقين لأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر او انثى، هل يلزم يعني تركوا؟ سؤال جيد. الاخ محمد يقول كلام الفقهاء على العين والراس، لكن كلام الفقهاء قبل ان يتقدم الطب. الان يمكن ان يعرف ما في بطن المراه بانه واحد او اثنان او ذكر او انثى، فهل نعمل بهذا؟ الجواب نعم، نعمل بهذا، لان الحكم يدور ما علته فيوقف لك، ثم عاد لابد من الشروط التي عرفتها. نعم. حيث ذكرنا وأن هم الذين يخرجون عن الإمام ويقومون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يعني يخرجون على الإمام، أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفر فيه وصول الخوارج؟ الفقهاء يفرقون بين الخوارج والبغاة. البغاة ليس لهم يعني ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم. هل يلزم الإنسان بأن الخارج وإن توفر فيه أصول الخارج المعروفة؟ كيف؟ يعني الخارج لهم أصول عقدية معروفة، تدبير صاحب الكبيرة. قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد. أنا أي الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجا فقط؟ إذا خرج الطائفة لهم شوكة ومنع على الإمام بتأويل السائر فهذا البغاة، فإن اقتل شرط فهم خوارج. سمعتم السؤال؟ يقول لو دخل الإنسان والإمام راكع، فهل الأحسن أن يخبط رجليه من أجل أن ينتظر الإمام، وهل نقول للإمام انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال إن الله مع الصابرين، يعني اصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل؟ وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟ أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحد يخبط بقدميه جاي يركض سرعة على طول قال سمع الله لمن حمده. نعم. ليش؟ قال أخشى أنه إذا وصل الصف يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر وهو يهوي لم تنعت صلاته فرضا. قال فكون يفوت ركعة أحسن من كون الصلاة كله